الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى لما ذكر الله جل في علاه صفات الجنة وقال صفات أهل الجنة قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وصلنا عند هذه في الدرس الماضي. قال ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هذا ما يبشر الله تعالى به عباده وهي الجنة، وما أعظمها من بشارة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفاكم قرامته إلى اليوم تسمى آل البيت، ويسمون الأشراف، ويسمون أيضا بعض من تسب إلى بني هاشم، ولهم أحكام خاصة قليلة، منها أنهم لا تجوز عليهم الزكاة، ولهم نصيب في خمس الفيء اللي هو الغنائم، فلهم بعض الأحكام الخاصة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا. وهذه الآية جاءت في نفس السياق، قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا أطلب منكم ثوابا ولا أجرا، إنما أسألكم المودة في القربة، أي تحبوني لقرابتي فيكم وتودونهم. وكان ابن عباس يقول إلا المودة في القربة، يعني أحبوني يا قريش لأني قريب منكم. وكانت هذه كما تعلمون أول ما نزل من القرآن في مكة. ثم قال سبحانه من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه الإنسان إذا أحسن يزيده بها 10 حسنات كما تخبرون، كما يخفى عليكم الآن الحسنة بـ10 وأحيانا إلى 700 ضعف، وأحيانا إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقع في قلب الإنسان، وأحيانا تكون موافقة ليوم فاضل أو مكان فاضل أو غير ذلك. فالله من عظيم كرمه أنه من يقوم بحسنة واحدة يضاعف له ذلك حسنة، من يقترف حسنة يعني ما يكتسب حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور سبحانه وتعالى. أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتهمون بهذا الاتهام العظيم، فيقول الله تعالى ردا عليهم فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني لو حدث هذا لطبع الله على قلبه لكنه ما حصل، وبالتالي لم يزدد النبي صلى الله عليه وسلم إلا انشراحا وهداية وتوفيقا. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى بأن الباطل دائما إلى ذهاب ويمحي ولا يبقى، وأن مهما انتفش الباطل وانتفخ وازداد وظن الناس أنه يعني كبير إلا أنه مآله إلى اضمحلال وذهاب. فالله تعالى وعد هنا وعد عظيم، قال ويمحو الله الباطل، الله هو الذي يمحوه ولا يتركه، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يتقبل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو من السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده، فهو سبحانه وتعالى يعني ليس فقط رحيما وعفوا بل غفور، والغفور معناه الذي يستر الذنب لو وقع به العبد، فهو مع أنه هذا العبد عصى ربه إلا أن الله يستره، ثم إذا تاب تاب عليه، وإذا استغفر غفر له. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يستجيبون لأمر الله ورسوله فيزيدهم الله تعالى، قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. المؤمنون يزيدهم الله فضله، وأولئك بسبب إعراضهم يزيدهم الله عذابا والعياذ بالله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذا جواب على سؤال دائما يعني يقال ويكثر بين الناس، وهي لماذا الله تعالى يعني ما أعطاني رزقا واسعا يكفيني ولا أحتاج أني أفكر ولا أشتغل، لماذا هذا أحيانا الضيق في الرزق أو أحيانا الاستدانة أو أحيانا. والناس يعني تختلف يا إخواني من رجل وآخر على رزقه. يقول الله تعالى هنا جوابا: ولو بسط الله الرزق لعباد، لو أن الله فتح الرزق لعباد لجميع العباد، قال لبغوا في الأرض. بغوا في الأرض يعني أفسد وظلم. وهذه يعني ذكر الله تعالى أيضا في قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه مستغنيا يأتيه الطغيان ويأتيه. فالله سبحانه وتعالى ينزل بقدر، يعني بقدر يعرف أنه لن يكون فيه طغيان على العبد، بل بالعكس يزداد الإنسان فيه صلاح. تجد أن الإنسان عنده رزق يعني يكفيه، ولكنه يخشى من نوائب الدهر ومصائب الدنيا، فلو دخل عليه شيء من هذه سيخل يعني بميزانيته. فتجد دائما يدعو الله بالحفظ والستر والكفاف وألا تصيبه نوائب الدهر، فتجد أنه متعلق بالله أكثر ومرتبط بربه سبحانه وتعالى دائما. لو إنسان مثلا لو إنسان يقول راتبه 1,000,000 دينار، لو فرضا يعني مهما حصل له من مشاكل، أخطاء، حوادث، حرائق، أي شيء، تجد أنه سهل يعوض يعني. فما الذي يحصل؟ هو ابتعاد عن الله وعدم اللجوء إلى الله تعالى، وعدم، فتجد أنه لا يدعو، لا يستغيث، لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيبغي يطغى. وهذا معنى قول الله تعالى هنا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. جاء في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. كان أبو ذر رضي الله عنه حاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرر هذه الجملة: هم الأخسرون ورب الكعبة. فكان يظن أنه هو المقصود، قال: ما لي يعني، ما الذي بي؟ لماذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب؟ فقال أبو ذر: يا رسول الله، من هم خابوا وخسروا؟ قال: الأكثرون أموالا، الأكثرون أموالا، إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يعني إيش؟ يعني ينفق إنفاقا كبيرا جدا حتى ينجو من الخسران، من الخسران. وجاء في بعض الأحاديث فيها ضعف: التجار هم الفجار، إلا من آمن وعمل صالح، إلا يعني من آمن صالح، وقليل ما هم للأسف يعني. وأنت ترى الواقع يا أخوان، للأسف يعني كل ما إنسان ازداد التجارة وأصبح بالملايين الملايين، تجد أنه يعني إن لم يفسد هو فسد أبنائهم أو فسدت أقرب الناس له. فيدخل الشيطان فيجعل هذا المال طغيانا له أو لغيره. فالله تعالى من رحمته قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن حتى تضييقه عليك في باب الرزق هو رحمة بك وحماية لك. إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. يعني خلق السماوات والأرض آية عظيمة، هو الكل نرى هذا. وقد بث الله تعالى في الأرض وفي السماوات دواب ومخلوقات، بعضها علمناها وأكثرها لم نعلم. إلى الآن يكتشفون في عالم المحيطات، ويكتشفون في الجبال، ويكتشفون في من الطيور ما لم يكتشف بعد. وعالم البحار هذا كأنك في كون جديد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ونحن لم نصل أيضا إلى كل الكون ولم نعرف ما هو موجود من مخلوقات في الدنيا هذه، فلا زالت أيضا هناك أشياء تكتشف، وهذا يدل على عظيم قدرة الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إذن هناك دواب في الأرض وهناك دواب في السماوات، وهو على جمعهم، يعني هذه المخلوقات المبثوثة على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن أي مصيبة تحصل للإنسان فليعلم أن هذا بسبب كسبه، بسبب ذنبه. المصائب يا إخواني سببها الرئيسي الذنوب. فالإنسان إذا فرط في طاعة أو ارتكب معصية كانت هذه سببا لتسلط الذنوب عليه وضعف حفظ، لأنه يحفظ من هذه الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب العبد المؤمن من نصب ولا وصب ولا تعب حتى الشوكة وشاكوة إلا كفر الله تعالى بها عن خطايا. يعني الله تعالى يأذن بالمصيبة أن تقع عليه بسبب ذنبه، لماذا؟ ليكفر عنه ذنبه. يعني حتى وقوع المصيبة هي رحمة من الله سبحانه وتعالى لتكفير الذنوب ورفع الدرجات. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومع هذا ويعفو عن كثير، يعني ما وقع ترى لي شيء بسيط، ولا الذي عفى عنه الله تعالى كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما أنتم بمعجزين، يعني لستم بقادرين على الفرار من ربكم سبحانه وتعالى هربا. الله تعالى يقدر أن يصل الإنسان أينما ذهب. فكأن هذا يعني تهديد من الله وتخويف، وفي نفس الوقت طلب من الإنسان أن يرجع لربه الذي لا مفر له منه. يعني ما عندك مفر من الله سبحانه وتعالى. يقول مؤلف الفؤاد هذا الوجه: الداعي إلى الله لا يبتغي الأجر عند الناس. ومن فؤاد التوسيع في الرزق والتضييق: خاضع لحكمة إلهية قد تخفى على كثير من الناس. أيضا في الآيات أن الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب المصائب التي تحصل على الإنسان. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ويرزقنا وإياكم فهم كتابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.